على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا المقصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة له، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. فإذا اقترن به ترك المعصية لأجل الخلق عوقب على هذا الترك. وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء والعمل لهم شرك، وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، أخرجاه في الصحيحين. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل بها، وقوله ما لم تكلم به أو تعمل يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه أنه يعاقب على الهم حينئذ، لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم باللسان. ويدل على ذلك حديث الذي قال: لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان، يعني الذي يعصي الله في ماله. قال: فهما في الوزر سواء، ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما. فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبكل حال فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين. وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: أو محاها الله، يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. وقوله بعد ذلك: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيده إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلب وحدانه عشراته، يعني السيئة والحسنة المضاعفة، فتغلب سيئاته التي لا تضاعف حسناته التي تضاعف. فأشار إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث قدسي، هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا، وهو حديث عظيم فيه دليل على تمام رحمة الله وكرمه بعباده، وأن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، أي كتب ثوابهما وكتب فعلهما، لأنه تعالى حين خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، والمراد بالهم الإرادة والعزم، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فقد قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين أن أعمالهم المستمرة التي اعتادوها إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجل المرض الخاص. وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من هم بالحسنات فلم يعملها رغبة عنها وكسلا لا عجزا فإنه يكتب له حسنة كاملة. كما في الحديث الذي رواه أبو كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن هم بالحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. وأما زيادة المضاعفة على 10 فذلك لمن شاء الله أن يضاعف له فضلا منه وكرما، ويحتمل أن تكون المضاعفة بحسب حسن العمل والإخلاص فيه والمتابعة. ومعنى ذلك أن المضاعفة لا تكون لكل أحد، وإنما تكون بشروط. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقد ورد في صحيح مسلم قيد لكتابتها حسنة كاملة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي أي من أجلي. فدل الحديث على أن من ترك فعل السيئة بعد الهم بها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة. أما إذا تركها لا من جراء الله رب العالمين أي من أجله، بل تركها خوفا من المخلوقين، أو تركها عجزا عنها بعد أن بذل الأسباب للوصول إليها، فإنه يكتب عليه سيئة كاملة. فالأقسام 3 لا 4، وقد مر أنها على حسب الحديث 4. ومن هم بالسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن قال أهل العلم إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، فالأشهر الحرم أو أن تقع في الحرم، وكذا تتضاعف السيئات بشرف فاعلها. وكلما ارتفعت رتبته في العلم والدين فإن سيئاته تضاعف، وكذلك مع قوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد.